خنزير كاليدونيا. كانت الأفعال البطولية لأفراد مثل هرقل، بيرسيوس وثيسيوس عناصر مهمة في قصص الأساطير الإغريقية، وعلاوة على الأفعال الفردية فقد تجمع أبطال في قصص أخرى، واليوم تعد قصة جيسون والأرغونت وحرب طروادة أشهر القصص التي تحكي تجمع الأبطال. لكن هناك قصة أخرى ربما تكون منسية وإلى حد كبير، وهو مشاركة الأبطال في اصطياد خنزير كاليدونيا. تبدأ القصة في كاليدونيا، إحدى ولايات مدينة إيطاليا التي كان يحكمها الملك أونيوس. كان الملك أونيوس يحظى باحترام كبير من قبل الآلهة، وبالأخص ديونيسوس رب الخمر والنبيذ، الذي اختص أونيوس بمحصول عنب رائع كما علمه فن صناعة النبيذ. وكل عام كان يقوم أونيوس بتقديم القطفة الأولى من محصوله من العنب للآلهة تكريما لهم لهداياهم. في إحدى الأعوام نسى أونيوس تقديم القرابين للربة أرتميس التي عاقبته بإرسال خنزير وحشي قام بتدمير كل مزارع أونيوس، كما أرهب السكان المحليين وقتلهم. أدرك أونيوس أنه لا أحد يمكنه كبح جماح ذلك الخنزير، وعندها قام الملك بالإعلان في جميع أنحاء اليونان القديمة طلبا للمساعدة من الأبطال والصيادين، وقد تعهد بتسليم جلد الخنزير وأنيابه لمن سيتمكن من القضاء عليه. ولحسن الحظ أن جيسون كان قد عاد للتو من رحلته، فاستجاب عدد من الأرغونت لطلب الملك، كما استجاب غيرهم أيضا من الوفود القادمة من كل أنحاء اليونان القديمة. بالطبع لا توجد قائمة كاملة بأسماء المشاركين في اصطياد الخنزير، لكن أبرزهم كان ميليجر. ميليجر هو ابن الملك أونيوس، وقد اشترك في الصيد بمجرد عودته من رحلته مع جيسون، حيث كان أحد الأرغونت. أتلانتا. أتلانتا هي أشهر الأبطال النساء اللواتي ظهرن في الأساطير الإغريقية، حيث قيل أنها قد تربت على يد الربة أرتميس ربة الصيد، وقد قيل أن قدراتها قد تساوت مع قدرات الرجال. أما عن وجود أتلانتا بين الأبطال لملاحقة الخنزير، فقد ادعى البعض أنها كانت خدعة من أرتميس حتى تسبب نوعا من الفوضى بين الأبطال من الرجال. وإذا كانت أتلانتا أشهر الأبطال من النساء، فإن ثيسيوس هو أشهر الأبطال من الرجال، وقد عرف بقتل المينوتور علاوة على العديد من الأفعال البطولية. أناكيوس. ربما لم يكن أناكيوس يتمتع بنفس شهرة الأبطال السابق ذكرهم، وهو أمير مدينة أركاديا، وكان أحد الأرغونت الذين تم اختيارهم بعناية لمرافقة جيسون، وقد عرف بشجاعته اللامتناهية في مواجهة الخنزير الذي نطحه لاحقا وأصابه إصابة أدت لوفاته. كاستور وبولوكس. كانت توأمان أبناء ليدا وعرف معا باسم الكيوري، كما قيل أن أحدهم كان خالدا بينما الآخر كان بشريا، وذلك بالرغم من كونهما توأم، وقد اشترك في رحلة جيسون أيضا. بيليوس. بيليوس هو الآخر وكان أحد الأرغونت، علاوة على أنه كبير المرامدة، والمرامدة هم أشجع وأقوى محاربي اليونان القديمة، وهو والد البطل إخيل. إن كون ميليجر هو ابن الملك أونيوس قد وكل له مهمة قيادة التجمع الشهير للأبطال، وقبل الشروع في عملية مطاردة الخنزير كان عليه أولاً أن يقنع الأبطال الآخرين بانضمام أتلانتا، حيث وقع بالكامل في حبها. واحتاج الأبطال الآخرون إلى القليل من الإقناع لأن براعة أتلانتا كانت راسخة بالفعل، وعلى الرغم من ذلك فإن أخوال ميليجر بروثوس وكوميتيس قد عارضا وبشدة انضمام أتلانتا. انطلق الأبطال في رحلتهم لمطاردة الخنزير عبر الحقول الكاليدونية، وقيل أن أتلانتا هي أول من أصابت الخنزير بسهامها الذي أفقدته الكثير من قوته، وبعد ذلك قضى عليه ميليجر بالرمح. لم تكن رحلة مطاردة الخنزير بهذه السهولة، لكنه للأسف القصة نفسها منسية ولا توجد العديد من التفاصيل. على أي حال، بعد مقتل الخنزير عاد الأبطال مرة أخرى إلى المدينة، وجاء دور تسليم الجائزة أنياب الخنزير وجلده. وبما أن ميليجر هو من قام بقتله، إلا أنه قد أعلن أن المستحق للجائزة هي أتلانتا التي أصابته بالسهم الأول، وربما كان ذلك عملا شهما من قبل ميليجر، لكن أخواله بروثوس وكوميتيس رفضوا تلك الفكرة لأنهم في البداية قد عارضوا فكرة وجود أتلانتا أصلا. وتقدم كلاهما للحصول على الجائزة إذا ما كان ميليجر قد تنازل عنها. قام ميليجر الغاضب بقتل كل من بروثوس وكوميتيس، الذي قامت أمه آلثيا بإنهاء حياته لاحقا، ثم شنقت نفسها وماتت. بعد وفاة كل من ميليجر وأخواله انتقلت الجائزة لأتلانتا التي قامت بحفظها لاحقا في بستان الربة أرتميس المقدس في أركاديا.